واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذه دروس في شرح العقيده الطحاويه المنسوبه للامام ابي جعفر الطحاوي المصري، وسمي بالطحاوي نسبه الى قريته بمصر رحمه الله. قال في مقدمة هذه العقيدة: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، إلى آخر كلامه رحمه الله. انطلق في هذا المتن يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فسماها عقيدة لأهل السنة والجماعة. وكلمة أهل السنة والجماعة اصطلح على أهل الأثر الذين يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذون عقيدتهم من الوحيين أو من الوحي بمصدريه الكتاب والسنة، ولم يطلق عليهم هذا الوصف إلا بعد أن ظهرت فرق الضلال. فكان الاسم الأول مسلمون، كما قال الله عز وجل: ملة أبيكم وإبراهيم هو سماكم المسلمين. لكن لما ظهرت الفرق حسب البواعث التي بنت عليها وجودها هذه الفرق كالخوارج والشيعة والقدرية والمعتزلة، لما ظهرت مثل هذه الفرق أطلق أهل السنة على أنفسهم هذا الوصف: أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة فلأنهم يقتدون أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أهل السنة هم أسعد الناس بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمهرة أهل العلم أن الطائفة الناجية هم طائفة أهل الحديث، كما قال القائل: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فسموا أهل السنة لأنهم يقتفون أثر رسلنا، وزادوا هذا القيد الجماعة لأن الجماعة تعني الاتحاد، فأهل السنة متحدون متفقون. وفي المقابل يوصف أهل البدعة بالفرقة، ولذلك يقال أهل الفرقة والضلال، وكما قال الله عز وجل في يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال كثير من أهل السلف: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. إذن فكلمة أهل السنة والجماعة وصف أطلق على من؟ على أهل الحديث وأهل الأثر، وأطلق عليهم في أواخر القرن الثاني بعد أن تشعبت الفرق، فرق الضلال، وأصبحت لها وجهة نظر لإثبات وجودها، آنذاك أطلق هذا الاسم على أهل السنة، فهم لم يرتضوا غيره. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة. بطبيعة الحال أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، وقد كان في المذاهب الفقهية كثيرة التي كان لها أتباع، كمذهب الأوزاعي ومذهب أبي جعفر الطبري رحمه الله، ومذهب سفيان الثوري، ومذهب فلان وفلان، لكن كلها بادت وبقيت وبقي كلامها في بطون الكتب يعتد به، وهو رأي يعتد به. لكن المذاهب الأربعة المشهورة والمتبعة والتي لها أتباع ومنتمون هي مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. وهم من حيث الترتيب الزمني على هذا الشكل: أبو حنيفة أولهم، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة رحمه الله توفي حوالي 150 للهجرة، ثم الإمام مالك هو الإمام الثاني بعده، توفي سنة 179، ثم الإمام الشافعي توفي سنة 204 للهجرة، ثم الإمام أحمد وهو آخرهم توفي سنة حوالي 250 للهجرة. الإمام أبو حنيفة والأئمة الأربعة كلهم كانوا على مذهب السلف في العقيدة والعمل بطبيعة الحال. أبو جعفر الطحاوي أخذ على نفسه أنه سيقرر هنا عقيدة الإمام الأكبر أبي حنيفة وصاحبيه، صاحب أبي حنيفة وهما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، مشهوران بصاحبي أبي حنيفة. بطبيعة الحال أن أبا حنيفة كان له أصحاب عدة، لكن من اشتهر بالرواية عنه وشهر أقواله هما هذان، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. إذن على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. وقوله هذه عقيدة فعيلة، وفعيلة بمعنى مفعولة، وسميت عقيدة لأنه معقود عليها القلب، حيث يعقد القلب على هذه المسألة ويجزم بها ولا يخرج عنها قيد أمله، فمن هنا سميت العقيدة عقيدة، وهي في اللغة مشتقة من العقد، وهو الربط والإتقان وشدة الفتل. أما من حيث الاصطلاح فهو كل ما يعقد عليه الإنسان قلبه. إذن فعيلة بمعنى مفعولة، أي معقود عليها القلب، ولها أسماء متعددة، تسمى العقيدة، ويسمى أصول الدين، ويسمى التوحيد، ويسمى الشريعة، ويسمى السنة، والفقه الأكبر. الفقه الأكبر كان يسميه أبو حنيفة، هذا على اصطلاحات الحنفية، عندهم الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو العقيدة، والفقه الأصغر هو العمليات، الفقه الذي يهتم بشؤون العبادات والمعاملات. وكتب أهل السنة تسميها عقيدة، وتسميها توحيدا، وتسميها سنة، وتسميها شريعة، كما في كتاب الشريعة للآجري تناول مسائل أهل السنة والجماعة، وكذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال. وتسمى توحيدا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ في رواية فيه ليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، ومن هنا سميت توحيدا. ثم من الفرق من حاولت أن تسميها أصول الدين، ولا مشاحة في اللفظ، العبرة بالمعنى لا بالمبنى. يجوز أن تسمى العقيدة أصول الدين، لكن علم الكلام هذا شيء امتاز به المبتدع الذين يطلقون على العقيدة علم الكلام، ذلك لأنهم انتهجوا نهج علماء الكلام في إثبات مسائل الربوبية والألوهية والبعث إلى آخره، فيعتمدون على علم الكلام، ولذلك يسمون العقيدة على مذهبهم وعلى طريقتهم بعلم الكلام. إذن قال هنا وما يعتقدون من أصول الدين، يعني قلنا هي العقيدة أو السنة، ويدينون به رب العالمين. يقال دان يدين بمعنى تعبد، وأدان يدين بمعنى بمعنى شجبة، ندين هذه الأفعال بمعنى نشجبها، وندين لله بهذا بمعنى نتعبد لله تعالى بهذا، ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. بدأ أول ما بدأ الحديث عن توحيد الله عز وجل، والتوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، والتوحيد هو أعظم ما دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا التوحيد دل الكتاب والسنة على أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. القسم الأول توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ومعنى الخلق أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء. ومعنى الملك أن الله عز وجل له الملك المطلق في الدنيا والآخرة، لأن الملك نوعان: ملك مقيد، وهذا قد يتملك بعض الناس قطرا معينا أو مالا معينا، فملكه مقيد، وإن سماهم الله عز وجل ملوكا كما قال الله عز وجل وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فهذا ملك مقيد. لكن الملك المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهو يملك الدنيا والآخرة. والعبد يعتقد في توحيد الربوبية أن الله عز وجل مالك كل شيء. إذن فتوحيد الربوبية ينبني على هذه الأركان الثلاثة: إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، أي أنه يدبر الأمر كله، يدبر الأمر كما في نصوص كثيرة. هذا هو توحيد الربوبية. وهذا التوحيد ليس خاصا بالمسلمين هم الذين اعترفوه، فقد اعترف به المشركون والكفار جميعا، إلا فئة قليلة يعني كابرت في هذا المقام. الله عز وجل حكى عن المشركين فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكما قال تعالى أإله مع الله، يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالمشركون من حيث توحيد الربوبية متفقون على هذا المبدأ، وإنما خالف في هذا بعض الدهريين أو الدهريين، على خلاف بين علماء الصرف كيف تنطق الدهريون، الدهريين الدهريون أو الدهريون نسبة إلى الدهر. هؤلاء ينفون كون الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، وإنما يقولون بأن هذا أمر طبيعي، أي أن الطبيعة هي التي اقتضت أن يوجد العباد وأن تلد المرأة الناس ثم يتكاثر الناس ويبقى الأمر هكذا، هذا أمر طبيعي. ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من. وكذلك الثنوية من المجوس، هذه الفرقة أيضا وهي أصلا عقيدتها باطلة، يعني تعبد النار من المجوس، تعتقد أن هناك إلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير هذا يأتي منه الخير وهو الإله الذي يستحق العبادة، وإله الشر هو الإله الذي يخلق الشر، وهذا أدنى رتبة من إله الخير. فعموما يعني خدشوا هذا المبدأ وهو توحيد الربوبية. أما ما عدا ذلك فالناس كلهم متفقون على هذا، حتى فرعون يعني جهر بإنكار الربوبية لكنه في قرارة نفسه كان معتقدا لذلك، قال أنا ربكم الأعلى، فسمى نفسه ربا ولم يقل إله. لكن لما سأل موسى قال وما رب العالمين، قال رب السماء، قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إلى آخره. فهو سأل سؤال إنكاري كأنه يدل على أنه لا يعتقد بتوحيد الربوبية. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما أفهمه وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، سكت فرعون ولم يقل شيئا، فعلمنا أنه في قرارة نفسه كان يعتقد أن الرب هو خالق كل شيء. مبدئيا أن توحيد الربوبية هذا أمر متفق عليه ولم يخالف إلا شريحة قليلة، إما من باب التكبر كفرعون وإما من باب الضلال المطلق يعني كالدهرية، هذا توحيد الربوبية. فالمشركون أيضا يعتقدون هذا والقرآن يعني اعترف لهم بهذا، لكن هل ينفع وينجي العبد من النار؟ لا، بل لا بد من أن يضاف إليه القسم الثاني وهو توحيد الألوهية. والفرق بينهما أن توحيد الربوبية متعلق بأفعال الخالق، وتوحيد الألوهية متعلق بأفعال الخلق. فنقول توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن الأول متعلق بالخالق والثاني متعلق بالخلق. ومعنى هذا أن يصرف العبد جميع عبادته لله تعالى من ذبح ونذر وحلف ودعاء واستعانة واستغاثة وتوكل، كل هذه العبادات لا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الألوهية يعني توحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية، لأن الذي يعبد هو الله، أما الذي لا يعبد، لأن الذي يعبد هو الذي يخلق، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. انظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف ينظر لهذه المسألة، أن الذي يعبد هو الذي يقوم بهذه الصفات، الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني، معنى أن الذي لا يخلق ولا يطعم ولا كذا كذا لا يستحق أن يعبد. فهذا هو القسم الثاني، وكما تعلمون أن بعض الفرق الإسلامية عندها العقيدة عندما تنظر لها إنما تنظر لتوحيد الربوبية فقط ولا تنظر لتوحيد الألوهية. هذا خطأ، بل التوحيد الذي يميز أهل السنة والجماعة هو توحيد الألوهية. أما التوحيد تفسره بتوحيد الربوبية، هذا أمر قد فرغ منه ولم يعد محل خلاف. القسم الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا القسم أيضا غلا فيه وفرط فيه كثير من الناس، منهم المشبهة ومنهم المعطلة ومنهم المؤولة. لكن منهج أهل السنة والجماعة في الصفات أنهم يثبتون الصفات التي وردت في القرآن وفي السنة كما أثبتها الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والدليل على هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه مشابهة المخلوقين من كل وجه، ثم أثبت لنفسه الصفات. إذن ليس كمثله شيء نفي للمشابهة، وقوله وهو السميع البصير إثبات لصفات الله عز وجل. إذن التوحيد إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهناك من قسمه إلى قسمين، التوحيد هناك من قسمه إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعظمته وكونه خالقا رازقا، وإثبات صفات الكمال لله عز وجل أيضا. فيدخل في القسم الأول توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد العبادة. إذن عندنا توحيد الألوهية له أسماء: توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب. وفي النهاية يجتمع على هذا المعنى كلا التقسيمين يصب في معنى واحد. والسؤال المطروح الآن هو: ما هو الدليل على جواز تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ لأن هناك من اعتقد أن تقسيم هذه الأنواع فيه مشابهة للنصارى الذين ادعوا أن هناك ثلاثة آلهة مجموعة في إله واحد: الله والإب وروح القدس. فقالوا بأن من قسم التوحيد تشبه بالنصارى من هذه الحيثية. وهذا قول يقوله من يريد التدليس على الأمة، إذ لا مجال للمقارنة، فإن هذا من تعدد صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى. كونه خالق وكونه عليم هذه من صفات الكمال. وفرق بين إله يستحق أن يعبد وكونه متصفا بهذه الصفات، وبين تقسيم النصارى الذي جعل ثلاثة مشتركة في واحد، حتى هم يعني مختلفون في كيفية هذه الثلاثة. ولذلك ألف بعض المبتدعة وهو حسن السقاف كتابا بعنوان التنديد لمن قسم التوحيد، وقال بأن أول من قسم هذا التوحيد هو ابن تيمية المجسم كما يسميه هو، ورد على أهل السنة في هذا. وتصدى له أهل السنة منهم الشيخ عبد المحسن عباد البدر حفظه الله، له رد حافل عليه، وجمع نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة القدامى والمحدثين في إثبات هذه الأنواع الثلاثة من القرآن الكريم. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في هذه الآية ذكر لأنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات هل تعلم له ممثل. وكذلك آية الكرسي فيها الله لا إله إلا هو، فيها توحيد الألوهية، الحي القيوم فيها توحيد الربوبية وفيها أيضا الألوهية، لا تأخذه سنة، وفيها أسماء وصفات أيضا. فتوحيد، فآية الكرسي تستخرج منها أيضا كثيرا من الأدلة على هذا التقسيم الثلاثي. وممن ذكر التوحيد من القدامى أبو جعفر الطبري المفسر، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وهذا يقول بأن أول من قسم هو ابن تيمية، فهذا تدليس وجهل بالتاريخ. وأيضا ابن عبد البر رحمه الله وهو من علماء القرن الرابع الهجري، وغيره من الأئمة القدامى الذين قسموا التوحيد. إذن قال: نقول في توحيد الله معتقدين، أي حالة كوننا معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قوله واحد أو أحد كلاهما بمعنى واحد، وقوله لا شريك له هذه تأكيد في زيادة النفي عن، في نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة واحد تقتضي عدم التعدد، فإذا زاد لا شريك له يكون من باب زيادة نفي التعدد عن الله سبحانه وتعالى. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء مهما ولذلك قال السلف: إن من رام الوصول إلى كنه صفات الله سبحانه وتعالى فإنه سيصل إلى التشبيه. لأن الله عز وجل لما ذكر الصفات نحن نؤمن بمعناها، صفات الله عز وجل نؤمن بمعناها، لكن هل نثبت كنهها؟ لا يدرك كنهها أحد، يعني عمقها وحقيقتها أحد. نثبت الصفة ونثبت المعنى، لكن الكيف لا نستطيع الوصول إليه. ومن رام الوصول إلى إثبات كيفية صفة الله سبحانه وتعالى فإنه سيشبه الله، فالعقول لا تستطيع أن تصل إلى هذا. ولذلك قالوا: فكل ما تظنه في بالك فربنا مخالف لذلك. إذن لا شيء مثله، لا شيء مثل الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء. نقف في قوله ولا إله غيره قديم بلا ابتداء لنقف مع هل يجوز إطلاق كلمة قديم على الله سبحانه وتعالى، وبعض ما يتعلق بهذا الباب. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.